طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: أما بالفتح والتجديد قد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف، كقول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. فالشاهد في إبدال ميم أما الأولى ياء تخفيفا حتى لا يجتمع المثلان فيكون ثقيلا. رأت رجلا أيما، أصلها رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. هناك رواية أخرى لهذا البيت بالإبدال في أما الأخرى، فيقول: فيضحى وأيما بالعشي فيخسر، فيكون فيها في البيت شاهدان. وهذا البيت أخذناه في المرة السابقة بالتفصيل. قال رحمه الله: وهي أو وهو نسختان، وهي أي الأداء، وهو أي الحرف، حرف شرط وتفصيل وتوكيد. حرف شرط وتفصيل وتوكيد، يعني له هذه المعاني الثلاثة في كل مرة يأتي فيها. إياك أن تظن أن المقصود أنه يأتي على ثلاثة معان مختلفة، كما مر في الأدوات السابقة كلها كان يكون للأداء أو للحرف أو للاسم معنيان أو ثلاثة أو أربعة لا تجتمع مع بعض، بل هي في كل الأداة في كل موضع لها معنى من هذه المعاني المتعددة. أما الآن هذا الحرف أما مشدد الميم مفتوح الهمزة يأتي في كل مرة وهو يحمل في طياته هذه المعاني الثلاثة، يحمل هذه المعاني الثلاثة في طياته، في كل مرة سيكون حرف شرط وتفصيل وتوكيد، ولذلك جمعها مع بعض وقال: وهو أو وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد. والتفصيل هذا غالب، وقد يكون حرف شرط مع عدم التفصيل، لكن الأغلب أن يكون مع التفصيل، فيدل هذا الحرف كلما يأتي على شرط، ويدل على أنه نائب عن الشرط كما قال بعض المحققين، ويدل على تفصيل، يعني تفصيل الإجمال، ويدل على توكيد مضمون الكلام. قال: أما أنها، هذه دعوة، دعوة من ابن هشام، ما الدليل على ذلك يا ابن هشام؟ قال: أما أنها شرط، أما أنها أي هذه الأداة أما شرط، فبدليل لزوم الفاء بعدها، نحو: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون الآية، أي اقرأ الآية، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقلنا إن الشاهد انتهى ولا يحتاج إلى بقية الآية، فكأن الآية هذه ليست من كلام الشيخ. فالشاهد في وضع الفاء في جواب هذه الأمة: فأما الذين آمنوا فيعلمون، وأما الذين كفروا فيقولون. ولكن قد يعترض معترض بأن هذه الفاء زائدة، وقد يعترض معترض آخر أو نفس المعترض بأنها تحتمل أن تكون للعطف، فحتى يصفو له الدليل وتكون فعلا فاء واقعة في جواب الشرط، لابد أن يرد على هذا الاعتراض المتوهم بكونها إما زائدة وإما عاطفة. قال: ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه. ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها، ولما لم يصح ذلك، يعني الاستغناء عنها، وقد امتنع كونها للعطف لأنه لا يعطف الخبر على المبتدأ، تعين أنها فاء الجزاء، تعين أنها فاء الجزاء، يعني الواقعة في جواب الشرط. فإن قلت قد استغني عنها في قوله حارث بن خالد المخزومي: فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سيرا في عراض المواكب، ماذا تقول وقد استغني عنها؟ فأما القتال لا قتال، لم يقل فلا قتال، قلت هو ضرورة. يبقى الرد على المعترض الذي يقول يمكن اعتبارها زائدة، بدليل أن الحارث بن خالد استغنى عنها في قوله: فأما القتال لا قتال لديكم. فالجواب عن هذا الاعتراض بأنها ضرورة. قلت هو ضرورة. هل لك ما يساعدك ويعينك على ذلك من هذه الدعوة، الدعوة الضرورة يا ابن هشام؟ قال: كقول عبد الرحمن بن حسان: من يفعل الحسنات الله يشكرها. ولم يقل عبد الرحمن بن حسان: فالله يشكرها، رغم أن من هنا شرطية، ورغم أن جواب الشرط مما يجب فيه لحوق الفاء، لأن جواب الشرط جملة اسمية، فهو مما يلزم فيه لحوق الفاء، ومع ذلك لم يأتي بها الشاعر لأنها ضرورة. قال: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. فإن قلت، معترض آخر توهم، قد حذفت في التنزيل في قوله الفاء: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلت: الأصل فيقال لهم أكفرتم. هذا الدليل فيه شيء مطوي. ما هو المطوي في هذا الاعتراض؟ أنا أتكلم عن الاعتراض. فإن قلت، تقرير هذا الاعتراض: قد حذفت، أي فاء الجواب المزعومة، أنها فاء الجواب المزعومة عندك يا ابن هشام، قد حذفت في التنزيل القرآن الكريم في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هناك شيء مطوي في الاعتراض، في تقرير الاعتراض. ما هو؟ نعم، أحسنت يا مهدي. المطوي أن هذا الاعتراض جاء بعد أن قال لك إن الفاء قد تحذف في الضرورة، والضرورة هذه تكون من ضرورات الإيه؟ الشعر. ولذلك أتى له المعترض بشيء ليس من الشعر، وهو تنزيل. فكأن المعترض كمال التقرير يقول: قد حذفت في غير الضرورة. مثاله في التنزيل في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. لم يقل التنزيل أو الآيات: فأكفرتم بعد إيمانكم. ما الجواب على هذا الاعتراض؟ قلت: الأصل فيقال لهم، الفاء موجودة مع قول محذوف، فحذف القول فحذفت الفاء تبعا. قلت: الأصل فيقال لهم أكفرتم. أكفرتم ليست هي الجواب الشرط، بل هي معمول للجواب، لأن تقدير الآية: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم. قال: فحذف القول، يقال، استغناء عنه بالمقول أكفرتم، فتبعته الفاء في الحذف. لما حذف القول حذفت معه الفاء تبعا. هل هذا له عادة؟ قال: ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا. ورب شيء، رب تكون للتقرير وللتكسير، وهنا نقصد به التكسير. فكثيرا ما يصح شيء تبعا ولا يصح استقلالا، يتجاوز في الدوام عما لا يتجاوز في الابتداء، يصح في الدوام ما لا يصح في الابتداء. مثال يا ابن هشام: قال كالحاج عن غيره. مثال من الفقه، لكنه يقرر لك القاعدة، لأنها قاعدة مضطردة في كل الفنون والعلوم، قاعدة عقلية ليست مختصة بعلم من العلوم. كالحاج عن غيره يصلي عنه، عن الغير، ركعتي الطواف، وهذا تبع، لأنه يصلي عنه، إما بوكالة لو كان يحج عنه وهو معضوب حي يعني، لكنه لا يستطيع الثبات على الراحلة، أو يحج عنه بعد مماته، الحالتين هو يحج عن الغير. كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح. هل يصح أن يصلي أحدكم عن غيره ابتداء يعني في حياته بغير حج ولا عمرة؟ أو حتى بعد وفاته إذا فاتته صلوات، خلاف، مسألة خلافية ليست محل اتفاق بالمنع، ولكن الصحيح المنع، بمعنى أن الأرجح هو المنع. قال هذا قول الجمهور الأكثرون على أن الصلاة عن الغير ابتداء ممنوعة، ابتداء بأن يعفيه من الصلاة على حياته يقول أصلي أنا عنك، أو بعد مماته يصلي عنه فوائته، فلا يصح على الصحيح. مقابل الصحيح يقولون يصح الصلاة عن الميت، هذا ما عليه بعض الحنابلة. طيب نقف هنا ونعود مرة أخرى لنبسط شيئا من الشرح في ما يتعلق بالشواهد. نحن في المرة الأخيرة تعرضنا للبيت الأول، رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسره، والآن الموعد مع البيت الثاني في هذا الفصل، وبيت الحارث بن خالد المخزومي. فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سيرا في عراض المواكب. طيب هو يهجو المخاطبين من القبيلة الأخرى ويفتخر عليهم بأن الشاعر وقبيلته هم المقاتلون الأشداء الحقيقيون، وأما المهجوون فلا قدرة لهم على القتال ولا ثبات لهم في المواجهات. فقال فأما القتال لا قتال لديكم، لستم أهل حرب، ولكنكم أهل زعم وكلام وجعجعة، جعجعة ولا طحن، جعجعة ولا طحن، صوت فقط بلا فعل، ولكن سيرا في عراض المواكب، ولكن فقط مواكب الاستعراضات العسكرية، وأما عند القتال الحقيقي فلا قتال، ولكن سيرا في عراض المواكب. عراض جمع عرض، والمواكب جمع موكب، وهو الحشد من الناس أو من المتنقلين بالدواب أو بغيرها. من أي البحور هذا الشعر؟ من أي البحور هذا البيت؟ تفضل. طويل، يعني اللي هو فعول مفاعيل. يلا أظهر لنا بضاعتك. ها، طويل هو فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. يبقى نقف على اللام، يكون هذا فعول. فأمل فعول. طيب نأخذ غيرك. ها تفضل. أين نقف؟ قتال لا، قتال لا، نقف على الألف من لا، ويكون على وزن مفاعيل، مفاعيل يعني معنا ثلاث سواكن، مفا ساكن الأول، عي ساكن الثاني، لن ساكن الثالث. أدي ساكن الأول قتال، وأدي ساكن الثاني والأخير، مفيش ساكن ثالث، مفاعل، مفاعل. طيب يعني بحذف الساكن الخامس. مفاعل قتال لا، قتال لا، مفاعل قتال لا، مفاعل. طيب حمزة، ها أكمل. قتال فعول بحذف الساكن الخامس. تفضل أستاذ. مش لديكم، لديكم على وزن، ها أحسنت. مفاعل لديكم بإشباع الواو، يعني لك أن ترسمها هكذا، لك أن ترسمها هكذا، لديكم بإشباع هذه الواو، لديكم مفاعل، لديكم مفاعل. استيقظ، النوم في آخر الحصة، النوم في الربع الأخير من الحصة. ولكن، ها ولكن سيرا في عراض المواكب. اللي بعده أنت أيها المستيقظ. ولا، نقف على النون الأولى على وزن فعول، لأن هنا في ألف لا تنسى غير مرسومة ولكنها منطوقة. ولكن فعول لا تنسى، لأن الوزن العروضي له علاقة بكل المنطوق حتى لو لم يرسم، لا علاقة لنا بالرسم، لنا علاقة بالمنطوق لأنه سماع. مهدي. نسيرا في ثلاث سواكن اهو، نا نون الثانية، نسيرا في ثلاث سواكن، يبقى مفاعيل. طيب الأستاذ مسلم، خلاص في انتهينا منها. عراض، نقف على اللام على وزن، فعول عراضل، عراضل، عراضل، فعول. أستاذ مواكبي على وزن مفاعل بحذف الخامس ساكن. مواكبي، مواكبي، مفاعل. طيب يبقى من بحر الطويل، من يعرب؟ من يعرب؟ أحمد، يلا. الفاء بحسب ما قبلها، أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، صحيح. أين التفصيل؟ أما الشرط فلابد أن تقول والأصل دخول الفاء على الجواب ولكن حذفت ضرورة، وهذا هو الشاهد، الشاهد أنك تدعي أنها شرطية والجواب لا قتال لديكم جملة اسمية، ويجب دخول أو لحوق الفاء في جواب الشرط عندما يكون جملة اسمية، فتقول حذفت الفاء ضرورة وفيها الشاهد. وأما كونها تفصيلية يعني تفصل مجملا، معنى كونها، معنى كونها تفصيلية يعني تفصل مجملا، وكأن الشاعر قال نحن فريقان، نحن وأنتم فريقان، نحن وأنتم فريقان، أما نحن فشجعان، أما تفصيلية، أما نحن فشجعان في الحرب وفي السلام، في مواكب، في المواكب وفي الحقيقة، أما أنتم فأصحاب مظاهر فقط، وأما أنتم فأصحاب مظاهر فقط. هذا أما التفصيلية التي تفصل مجملا، وكأنه قال نحن نفترق عنكم، نحن وأنتم فريقان، نحن وأنتم غير متساويين، لنا سلوك ولكم سلوك. أما القتال فلا قتال لديكم، وهكذا. ويبدأ كمان في التعريض بهم في غير القتال، في من الشجاعة، من البخل، من الكرم إلى آخره. القتال مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة. جملة الشرط، ما في جملة شرط أصلا، بلاش بلاش بلاش كلام ملوش معنى. أما ليست، لا تحتاج إلى جملة شرط، أما تختص أو تمتاز بأنها لا تحتاج إلى جملة شرط، ولذلك قالوا في التحقيق إنها ليست شرطية بل هي منبئة عن شرط، نائبة عن شرط، وكأن المعنى مهما يكن من شيء بعد ما تقدم أو مهما يكن من شيء بعد هذا الإجمال فكذا. مثلا لا نافية للجنس، قتال اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ظرف، أحسنت، ظرف، ظرف مبني على السكون في محل نصب متعلق بخبر لا كائن في عراض ولكن سيرا، ده لخبطة شديدة، لخبطة شديدة، لأنه بهذا يقول إن المبتدأ نكرة، وهو سيرا ده اسم لكن في زعمه هو نكرة، فكيف يكون المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ في عراض صفة لسيرا، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. طيب وبعدين ولكن سيرا كائنا في عراض، في عراض متعلق ليس بالخبر وإنما متعلق بمحذوف صفة لسيرا، عراض مضاف والمواكب مضاف إليه، فأين خبر أنتم؟ ولكن سيرا أنتم، ولكن سيرا أنتم كلام أفريقي ليس كلاما عربيا، ممكن يكون عندكم في أفريقيا يفيد أما عندنا لا يفيد. ولكن سيرا، ولكن سيرا حالكم، وقعت في نفس الغلطة التي نبهتك عليها أن سيرا نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز أن تقول ولكن سيرا حالكم، ولكن نتكلم بغير إذن، ولكن سيرا أي شيء خطأ من البداية كده، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن يجوز أن تعتبرها اسم لكن مؤخر وتقدر الخبر مقدما وجوبا. إذا متى يتقدم الخبر وجوبا؟ إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ممكن نقول ولكن لديكم عندكم سيرا، ساعتها يبقى كلام صحيح مفهوم. ولكن لديكم، ليس لديكم قتال، ما هو خلف الأول لا قتال لديكم، لديهم ماذا؟ لديهم سيرا، ولكن لديكم عندكم سيرا، مش مانع، وقتها يكون الاسم لكن مؤخر والخبر مقدم، هذا تقدير. ويمكن أيضا، يمكنك أيضا أن تعرب وتقول سيرا مفعول مطلق لفعل محذوف في التقدير، ولكن تسيرون سيرا، ولكن تسيرون سيرا. يعني التقدير ولكن الشأن والحال تسيرون سيرا، ولكن سيرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تسيرون، ويبقى اسم ده الخبر، تسيرون سيرا ده خبر لكن، واسمها ضمير الشأن محذوف التقدير، ولكن الشأن والحال تسيرون سيرا في عراض المواكب. أي سؤال؟ نعم. تنصب وترفع على تقدير فصل ايه؟ اسم. لو اعتبرناها انها اسم لكن فالخبر مقدم، وساعتها يجوز ان يكون نكرة. ده سؤالك؟ ده استفهامك؟ قلنا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز أن يقع في أول الكلام، لكن يجوز التأخير. البيت رجل، كلام صحيح، رجل مبتدأ مؤخر نكرة يجوز، لكنه لأنه مؤخر ويجب حينئذ تقديم الجر والمجرور. راجع لو سمحت الجملة الاسمية. بل أعربنا الجملة لا قتال لديكم هي خبر القتال، القتال مبتدأ والجملة خبر، لا قتال لديكم في محل رفع خبر، القتال مبتدأ وخبره جملة لا قتال لديكم. أي سؤال؟ ارفع يدك. نعم. نعم، لا قتال لديكم هو جواب أما، وهو نفسه الخبر. هذا أها، في تعلق، يقول لي أما شرطية، فأين التعلق؟ جميل، السؤال دوت الإجابة عنه هو أن أما الشرطية أو النائبة عن الشرط، قالوا إنها تعلق شيء بشيء على وجه التحقيق بخلاف كل الشروط. الشروط هو تعلق شيء بشيء على سبيل الجواز، أن الجزاء متعلق بالشرط على سبيل الجواز. إذا جئتني أكرمتك، إذا جئتني أكرمتك، فتعلق الإكرام بالمجيء جائز وليس واجبا، ليس محققا، قد يأتي فيكرم، قد لا يأتي فلا يكرم. أما استخدام العرب لأما على أنها شرطية، فهو تعليق شيء بشيء على سبيل التحقق، لا على سبيل الجواز أو الاحتمال، بل على سبيل التحقق. فهو كأنه يقول مهما يكن من شيء عن القتال فلا قتال لديكم، وهذا شيء محقق. هذا معنى هذا الأسلوب عند العرب، مهما يكن، معنى مهما يكن من شيء عن القتال فلا قتال لديكم. إذا تكلمنا عن القتال فلا قتال لديكم، يبقى لا قتال لديكم ده مترتب عن كلامنا عن القتال، متعلق، ولكن على سبيل التحقق والوجوب الذي لا يتخلف في زعم المتكلم لا في الحقيقة. ما هو زعم، قد يصدق وقد لا يصدق، قد يبالغ، قد يكذب، قد يفعل ما يشاء، لكنه يزعم على سبيل التحقق عنده أن الجواب مترتب على الشرط بلا تخلف. هذا هو استخدام أما عند العرب. ولما كان لها هذا المعنى الخاص فليس لها جملة شرط، فليس لها جملة شرط، ولذلك لم تعمل الجزم في الجواب، لأنها لم تعمل الجزم في الشرط. لما لم كما قلنا في الحصة السابقة، لما لم تعمل الجزم في الشرط لأنه لا جملة شرط أصلا، لم تعمل في الجواب، ولما لم تعمل في الجواب جاءتها الفاء وجوبا. طيب، إذن الشاهد في هذا البيت سؤال. لا قتال ده يكون مسدد مسد الخبر؟ لا، هي الخبر. ليه بتقول سدد مسد الخبر؟ ما عندناش حاجة اسمها سدت مسد الخبر، إلا هناك لما يكون جملة فعلية، جملة مش هذه الحالة يعني. والخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة، والجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية، فهذه جملة اسمية هي الخبر، مش ليست سدت مسد الخبر. هذا الاصطلاح غير صحيح هنا. طيب، إذن هذا البيت أتى به ابن هشام ليؤكد مدعاه وزعمه بأن الفاء تقع في جواب شرط الشرط بأما، وقد يحذف اضطرارا في الشعر. قلت هو ضرورة كقول عبد الرحمن بن حسان رضي الله عن حسان، ونسب هذا البيت لحسان أيضا. حسان بالمناسبة يمنع من الصرف ويصرف، لأنه إذا كان من الحسن فهو مصروف، وإذا كان من الحس فهو ممنوع من الصرف، لأن الألف والنون زائدتان مع كونه علما فيمنع من الصرف بحسب الاشتقاق. إذا اشتق من الحسن فهو مصروف لأن النون ليست زائدة، وإذا اشتق من الحس فالنون زائدة فهو ممنوع من الصرف. كقول عبد الرحمن بن حسان أو ابن حسان: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. من يفعل الحسنات الله يشكرها. عبد الرحمن يقول إن القانون الإلهي أن الله تعالى يجزي عن السيئة سيئة واحدة، والشر بالشر عند الله مثلان. فالله تعالى من رحمته يعطي عن السيئة سيئة واحدة، أما عن الحسنة فالله تعالى يكافئ بعشرة الأضعاف إلى ما يشاء من كرمه وجوده جل وعلا. من يفعل الحسنات الله يشكرها، وما ولا تسل عن شكر الله تعالى، لأنه هو الشكور، يشكرها بأضعاف مضاعفة جودا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. أما السيئة فالقانون عند الله تعالى أنها بمثلها فقط. هذا عن المعنى. من أي البحور هذا البيت؟ علي، بحر البسيط الذي تفعيلاته يا شيخ علي مستفعل فاعل مرتين في كل شطرة، يعني 4 مرات في الشطرتين في البيت بحسب الأصل. ابدأ يلا. ها، يبقى نقف على اللام ونقول هذا مستفعل. لا لا، مستفعل. ثلاث سكنات أيضا، الثاني ساكن والرابع والسابع. من يفعل، من يفعل، مستفعل تامة، تفعيلة تامة. اللي بعده تفضل. حسنا، حسنا، نقف على الألف، على الألف ويكون على وزن فاعل. التامة فاعل، فالثاني الساكن حذف فصارت فاعل. تفعل فاعل، الثاني الساكن يحذف فتصير فاعل. حسنا فاعل، حسنا فاعل، 3 حركات وسكون، 3 حركات وسكون. اللي بعده تفضل أنت. طيب، لا تدري، المرة القادمة سنسألك إن شاء الله. لا تعرف المرة القادمة أنت، لا تعرف المرة القادمة أنت. نقف على لا، حاول حاول. أصلها مستفعل. مستفعل عبارة عن إيه؟ حركة سكون، حركة سكون، حركة حركة سكون. يلا. التاء حركة ولا سكون؟ التاء حركة ولا سكون؟ حركة. وبعدين بعد التاء في ايه؟ الحرف ايه يعني؟ اللام، سكون. وبعدين اللي هي حرف ايه؟ اللام الثانية حركة. ها، وبعدين السكون اللي هو حرف ايه؟ لو سمحت لا تتكلم بغير إذن. ها، الألف سكون، وبعدين حرف الهاء حركة. حرف الأول، قول الحرف لو سمحت. الهاء حركة، الياء حركة أو الياء سكون. ها، امشي كده. الياء حركة ولا سكون؟ ها، والشين. طيب خلاص، مستفعل. يبقى نقف على الشين. مستفعل. اللي بعده. أنت خلاص فاعل، اللي هي كرها فاعل. مثل الأولى بحذف الثاني الساكن، بحذف الثاني الساكن، بحذف الثاني الساكن الساكن، بحذف الثاني الساكن. كره فاعل. اللي بعده تفضل. نقف على الشين الأولى على وزن مستفعل. والشر بش. لاحظ ان معنا عدة مضاعفات، الشين مشددة والراء مشددة والشين الثانية مشددة. فالواو حركة، الشين الأولى سكون، الشين الثانية حركة، الراء الأولى سكون، الراء الثانية حركة، الباء حركة، الشين الأولى سكون. لاحظت؟ اللي بعده تفضل أنت. ها نقف عند النون. شرع على وزن فاعل تام، لأن الراء مشددة، الشين الأولى حركة والراء الأولى سكون، الراء الثانية حركة، العين حركة، النون سكون. فاعل فاعل. اللي بعده أيوة، نقف على الساء. مستفعل شاطر، لأن الدال حركة واللام الأولى سكون، اللام الثانية حركة، الألف سكون، والهاء حركة، والميم حركة، والساء سكون. دالله مس. دالله مس. مستفعل. اللي بعده بقي ايه؟ لاني على وزن فاعل. فاعل بحذف الخمس الساكن، اصله فاعل. هذه النون تحذف، هذه النون تحذف، تصير فاعل بدل فاعل، فاعل. لاني لاني، يبقى من بحر البسيط. مستفعل فاعل في كل شطرة، في كل شطرة مرتين. طيب من يعرب البيت؟ يلا الأخوات بقى، أخواتنا. ها عندك إشباع؟ لا لا، في إشباع. لاني طبعا الروية كده طبعا سكون. لاني ياء وياء ساكن. لا، فاعل فاعل ليه؟ لاني أربع حروف. طيب ما النو كم حرف؟ لاني كم حرف دولت؟ لام ألف نون ياء، أربع حروف. يبقى فاعل إزاي؟ فكر فيها على مهلك. ها الأخوات النايمات، يلا باليمين كده. أيوة أنت اللي على اليمين. يلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدي. نعم. من أداة شرط ده مش إعراب. من أداة شرط صح ولكنه ليس إعرابا. ما موقعه في الجملة؟ نعم، أداة شرط وجزم، ما موقعها في الجملة؟ يعني مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول، حال، ظرف، مضاف إليه، ده اللي بنسأل عليه. مبتدأ صح، يبقى من شرطية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، سكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل. أحسنت. اللي بعدها شطر. هي آلة الفعل، فين الفاعل؟ في فعل غير فاعل؟ يعود على من؟ والحسنات مفعول به منصوب، وعلامة النصب كسر نيابة عن الفتحة لأنه مجموع مختوم بالألف والتاء. طيب، الله يشكرها، اكملي. طلبة حطوا سم في المشروب عشان يخلصوا من الأستاذ. طيب، هنشوف آخر درس حيبان إذا كان سم ولا منوم ولا إيه حكايته بالظبط. حيبان، اتفضلي. الله يشكرها. الله يشكرها، دي جملة مفيدة ولا جملة غير مفيدة؟ مبتدأ وخبر، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اتفضلي، يشكرها فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، والجملة الاسمية الله يشكرها أي مبتدأ؟ لا، الجملة الاسمية هي جواب الشرط. الجملة الاسمية هي جواب الشرط، وفيها الشاهد حيث كان يجب التحاق الفاء بالجواب الشرط ولكنها حذف للضرورة. لماذا يجب؟ لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية من مواضع وجوب دخول الفاء فيها، ومع ذلك حذفت للضرورة ففيها الشاهد. أما خبر المبتدأ فهو عند المحققين من المعربين مجموع الشرط والجواب، مجموع الشرط والجواب هو الخبر. بعضهم قال كما قلت إن الجملة الجواب هي الخبر، بعضهم قال جملة الشرط هي الخبر، وبعضهم هم الأكثرون والمحققون قالوا مجموع الجواب والشرط هو الخبر. يبقى بسرعة، من شرطية مبتدأ، يفعل الحسنات جملة الشرط، فعل وفعل ومفعول، الله يشكرها جملة الجواب، والخبر هو مجموعهما. اللي بعده، تفضلي يا أم إبراهيم. والشر بالشر عند الله مثلان، والواو عاطفة، ممتاز. تعلق، يعني متعلق بالشر نفسه ولا متعلق بمحذوف حال؟ الشر كائنا بالشر، يبقى الشر مبتدأ وبالشر متعلق بمحذوف حال، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. الشر بالشر عند الله، لو قلنا ان عند هي الخبر يبقى الكلام تم، وهذا انا اعترض عليه لانه لا يفهم. الشر بالشر عند الله لم يتم المعنى، انما تم بمثلان، مثلان هو الخبر. طيب، يبقى مثلان هو الخبر، خلاص. الشر بالشر مثلان، كلام مفيد. الشر بالشر مثلان، الشر بالشر مثلان، يبقى الشر مبتدا ومثلان خبر. زيد، عايز تقول حاجة؟ اسمح لي أكمل الكلام؟ اسمح لي تصبر وتهدأ لغاية لما تخلص كلام؟ تخزن مسائلك لغاية لما ننتهي من الكلام؟ اهدأ. زيد ومحمد أخوان، زيد مبتدأ، محمد معطوف عليه، أخوان خبر، خلاص. الشر بالشر مثلان عند الله، يبقى إعراب عند إيه؟ متعلق ب مثلان لا يصح التعلق به لأنه لا فعل ولا يشبه الفعل. ها؟ أيوة، متعلق بمحذوف إيه؟ حال، أحسنتي، لأنه صفة تقدمت على موصوفها النكرة يعرب حالا، أحسنتي. أصل الكلام الشر بالشر مثلان عند الله، مثلان عند مثل عند ظرف، بعد نكرة يعرب نعتا صفة، فإذا تقدم على منعوته النكرة يعرب حالا. أصل الكلام مرة أخرى، الشر بالشر مثلان كائنان عند الله، عند ظرف متعلق بمحذوف نعت أو صفة يعني من مثلان، لأن الجمل أشبه الجمل بعد النكرات صفات. فإذا تقدم هذا النعت على منعوته النكرة أعرب حالا، يبقى عند متعلق بمحذوف حالا، والتقدير والشر بالشر كائنين، المرة دي قلنا كائنين لأنه حال منصوبة، والشر بالشر كائنين عند الله مثلان، يبقى عند متعلق بمحذوف حال من مثلان. عند طبعا مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. ما سؤالك؟ طيب، بيسأل المبتدأ مفرد والخبر مثنى، من يجيبه؟ الشر بالشر، ما قلنا الشر مبتدأ والخبر مثلان، فيبقى الاعتراض كيف يكون الخبر مثنى والمبتدأ مفرد؟ من يجيبه على هذا الاعتراض؟ جاره، لأن المبتدأ في الحقيقة ليس الشر فقط، وإنما في مقابل الشر، البادي للمقابلة، الشر بالشر يعني الشر في مقابلة الشر، ومثنان. ولذلك أنا مثلت وقلت زايد ومحمد أخوان، كيف يكون أخوان خبر؟ ما تعرف بإيه؟ طيب زايد ومحمد أخوان، ما إعرابه عندك في كلية؟ مش فاهم الصراحة. راحة زايد ومحمد أخوان هتكون إيه؟ جملة فعلية يعني، زايد ومحمد أخوان، أخوان خبر عند كل بإجماع المعربين، جملة اسمية، والخبر مطابق للمبتدأ، لأن المبتدأ في الحقيقة هو زيد ومحمد معا. نعم، فين جر ومجرور ده؟ عند الله جر ومجرور، ملناش دعوة بالمضاف إليه، لأن احنا ملناش علاقة بالمضاف إليه، احنا ليه علاقة بالظرف أو بالجر والمجرور؟ خلينا في الظرف. طيب عايز إيه من الظرف؟ ليه؟ ازاي هو المثل؟ المثل ايه وجه التعلق بمثل؟ هو فعل او يشبه الفعل؟ مثل، مثل اسم مش مشتق. مثل مشتق من مثيل، ده مثيل هو اللي مشتق. صالح الاشتقاق، ملناش دعوه، كل اسماء مصالح الاشتقاق. كلام مش مفهوم، استنى ما نشوف. هل يصلح ان تقول حال؟ اه طبعا، بيسال حضرته لانه نحو كبير، بيقول لي ازاي يعني بالشر دي تبقى حال؟ هو يصلح الحال يكون من المبتدا؟ اه يصلح عند سيبويه. طب وعند الجمهور؟ قلت له البادي بمعنى المقابله، ففي في في ض ض عند ديت ممكن نخليها، مش احنا قلنا متعلق بمحذوف يا استاذ؟ قلنا مثلان كائنين، كائنين يبقى لها فاعل، كائن لها فاعل، دي كانت تامة لها فاعل، في ضمير مستتر فيها تعلق بها الجار والمجرور عند الجمهور، ولا تزعل. أنا طبعا مش قدك في النحو، بس ياهو بكافح معاك يعني، بحاول أكافح معاك. نعم، لو لا هي حال، لا انا بنقول هتعلق اما بالشر على راي سيبويه انه يصح ان يكون الحال من المبتدا، وفي ذلك يخالف الجمهور، فان اردت ان تمشي على مذهب الجمهور فاجعله صاحب الحال هو الضمير المستتر في كائنين، لكن في النهايه في الحالتين حال، في الحالتين حال متعلق اما ب ب ب ب بمحذوف وصاحب الحال هو الضمير المستتر في كائنين، أو متعلق بالشر مباشرة على رأي سيبويه رحمه الله. نعم، الشر بالشر، عايز يخلي أحمد أن بالشر هو الخبر، الشر بالشر من ناحية اللغة صح، من ناحية اللغة الشر بالشر، الأنثى بالأنثى صح، العبد بالعبد صح. ناحية اللغة، من ناحية مراد الشاعر لا، أبيته، لأنه يريد أن يقول، يريد أن يخبر عن الشر بأنه مثلان، الشر مع الشر مثلان، وأما الحسنة فتضاعف. من ناحية اللغة صح صح صح، ما أنا موافق. طب أعمل إيه؟ أقول لك غلط؟ ما أنا موافقك، تثبت لي حاجة أنا موافق عليها. حرث المحروس حرام، وطحن المطحون حرام، وعجن المعجون حرام، أنا موافق. خد ده أو جايز عشان العفو. مد يدك. هشرب السم لوحدي. أي سؤال؟ كان في يد مرفوعة، اتفضلي مرة أخرى. ما أسمع الجملة الجملة المعطوفة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. شكرا لك. أي سؤال؟ نكمل. فإن قلت قد حذفت في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم. آية آل عمران المشهورة، فأما الذين بيضت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. فمعنى اثنان أما، الشاهد في الأولى، أو يعني المشكلة تأتي عند الأولى. المعترض سيعترض ويقول هذا ليس من الضرورة في شيء لأنه ليس من الشعر، ومع ذلك حذفت الفاء في جواب أما. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، لم يقل التنزيل العزيز فأكفرتم مثلا، فقال له رويدك هذا ليس الجواب، بل الجواب محذوف التقدير فيقال لهم أكفرتم. فحذف الجواب فحذفت معه الفاء تبعا، حذف الجواب فحذفت معه الفاء تبعا. حذف الجواب من غير ما يدل عليه، قال لا، المقول القول يدل عليه فيقال لهم أكفرتم. فمقول القول اكتفي به عن الجواب، اكتفي به عن الجواب، فحذفت الفاء تبعا. هذا هو التوجيه. سيأتي توجيه آخر الآن في أي سؤال فيما رد به ابن هشام على من يشغب عليه في مثل هذا. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين، أما الثانية وليس فيها شاهد، ولكن يعني من باب إكمال الفائدة والاستطراد، وأما الذين ابيضت وجوههم الجواب ففي رحمة الله هم فيها خالدون، الفاء واقعة في جواب هذا الشرط. قال فإن قلت قد حذفت في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قلت الأصل فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف، ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح. يبقى أنا وإنت بنطوف حوالين الكعبة أقول لك يا شيخ محمد يا ابن محمود والله أنا تعبت من الطواف، فصلي انت بالنيابه عني ركعتين، لا يصح. لكن لو ان محمد بن محمود صلى علي حج عني او اعتمر عني بعد وفاتي فيصلي ركعتي الطواف عني، لانه تابع للعمر عني او للحج عني، ويصح تبعا ما لا يصح ابتداء واستقلالا. ولو صلى احد عن غير ابتداء لم يصح على الصحيح، يعني من قولي اهل العلم. هذا قول الجمهور، هذا يشير الى الصحيح من انه لا يصح الصلاة عن الغير ابتداء، في مقابل قول آخر ضعيف بأنه يصح. توجيه آخر لآية آل عمران، وزعم بعض المتأخرين، يقصد هنا ابن الزملكاني، أن فاء جواب أما لا تحذف في غير الضرورة أصلا، يبقى لابد أن يأتي لنا بفاء في هذه الآية. قال هذا سهل، وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب، والأصل فيقال لهم ذوقوا فحذف القول وانتقلت الفاء للمقول، وأن ما بينهما اعتراض. ابن الزملكاني قال أن الفاء موجودة، الفاء موجودة، والتقدير الجواب فيقال لهم ذوقوا، فيقال لهم ذوقوا فحذف القول وانتقلت هذه الفاء، لم تحذف لكن انتقلت إلى الجواب. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم ذوقوا العذاب، حذف القول فانتقلت هذه الفاء إلى الجواب. طيب، وأما وماذا عن أكفرتم؟ قال هذه جملة معترضة توبيخية، أكفرتم بعد همزة الاستفهام التوبيخي، أكفرتم بعد إيمانكم، جملة معترضة. وأما الشرط وجوابه فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، حذف القول وانتقلت الفاء إلى ذوقوا. فسألنا ابن الزملكاني في مثال، يعني قال في آية الجاسية، تعال شوف معي آية الجاسية، وكذا قال في كذا، قال هو هذا البعض، وزعم بعض المتأخرين، وكذا قال أي بعض المتأخرين، هو نفس الشخص الذي أبهمه. أبهمه ليه بقى؟ قد يكون نسيه، قد يكون لا يحبه، لا يحب أن يذكره في كتابه، أغراض كثيرة في تجهيل الناس في كتب أهل العلم، قد يهمله تعريضا به، يعني تعريضا يعني تقليلا وتنقيصا منه، قد يهمله لأنه لا يذكره. الأسباب والعلل كثيرة. وكذا قال في آية الجاسية، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي، الآية أصله فيقال لهم ألم تكن آياتي، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فقال هذا البعض، والبعض يصدق بالواحد، إن التقدير وأما الذين كفروا فأصلها فيقال لهم، أصلها فيقال لهم، فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ثم حذف هذا القول وجاءت الفاء في جملة الجواب اللي هو مقول القول. فلما وجدت همزة الاستفهام التي لها الصدارة دخلت إلى الداخل احتراما لصدارة همزة الاستفهام. يبقى في تقدير هذا المعرب يقول أصل الكلام وأما الذين كفروا فيقال لهم فاء، أدي الفاء هي، فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ثم حذف القول اكتفاء بالمقول وجاءت الفاء في المقول فدخلت للداخل لأن أدوات الاستفهام لها الصدارة. أليس لقارئ أن يقول إن أما في آل عمران للتفصيل؟ بلى، يقول هي شرطية وتفصيلية في نفس الوقت وتوكيدية في نفس الوقت. أنت جئت متأخرة، احنا قلنا إن هذه المعاني الثلاثة متداخلة ليست منفصلة. قلنا قبل ما تشرف سعادتك إن هذه المعاني ليست منفصلة كما سبق في الأدوات السابقة، أن الأداة الواحدة تكون لها أكثر من معنى، كل معنى في موضع من المواضع. لا، هذه المعاني الثلاثة الشرط والتوكيد والتفصيل تجتمع في كل موضع من المواضع. في كل مرة ستجد أما تفيد الشرط والتفصيل والتوكيد. التفصيل غالبا سيقول لك أن أغلب الأحوال التفصيل، وقد تأتي لغير التفصيل، فتكون للشرط والتوكيد فقط. بس حضرتك جئت متأخرا. مش سامع برضو، مش سامع. تفصيل، هل يشترط أن تأتي الفاء مع التفصيل؟ ما هو الفاء ملوش علاقة بالتفصيل، الفاء له علاقة بالشرط. قلنا بتفريد شرط تفصيل والتوكيد، فهل الفاء تأتي مع التوكيد؟ مفيش علاقة. هل الفاء تأتي مع التفصيل؟ مش علاقة. هل تأتي مع الشرط؟ نعم، سواء في تفصيل أو مفيش تفصيل، لأنه قلنا الغالب التفصيل وقد تخلو من التفصيل. فالفاء تلزم لوجود الشرط الذي لا ينفك عن أما. بس حضرتك جئت متأخرا. نعم، ممكن هذه المعاني تنفرد؟ هو ده اللي احنا قلناه دلوقتي. احنا قلنا انه يمكن تنفرد ولا قلنا ان تجتمع خلافا للسابق؟ طب تسأل السؤال ليه؟ لأنك جئت متأخرا أيضا. فهل يمكن أن تأتي للشرط فقط أو للتفصيل فقط أو للتوكيد فقط؟ يبقى أنت اللي تاخد السم ده عشان نخلص منك، لأن أنت بتعيد نفس السؤال الذي أجبت عليه بدل مرة مرتين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. طب يعني ممكن بعد كل دوت أنها تأتي للشرط فقط؟ تجتمع، ما دام تجتمع يبقى لا تنفرد، لا ينفك عنها الثلاثة الشرط والتفصيل والتوكيد، وقد ينفك عنها فقط التفصيل فتأتي نادرا لغير التفصيل فلا ينفك. قلت لا ينفك عنها الشرط، ما تصحى بقى، اصحى بقى شوف اللي انا فيه ده. لا ينفك عنها الشرط والتوكيد، وغالبا لا ينفك عنها ايضا التفصيل. فهل ممكن بعد كل اللي احنا عمالين نقوله ده تأتي للشرط فقط؟ هل ممكن؟ لا تأتي للشرط فقط، غالبا تأتي مع الفاء، لازم تأتي مع الفاء إلا في الضرورة الشعرية لأنه لا ينفك عنها الشرط. فهمت؟ أنعم الله عليك. قال وأما التفصيل الذي هو من المعاني، سؤال لو سمحت. وزعم البعض كأنه يبقى كأنه لم يرتضي. من أين جئت بكأنه دي؟ وزعم، هل زعم معناها أنه يعني دائما دائما تكون غير مرضية؟ أبدا. زعم قد تكون بمعنى الكذب، قد تكون بمعنى قال مطلق القول. زعم يعني قال بعضهم. بس تتكلم ليه من غير إذن؟ مش لما ينتهي حضرته ممكن مش مقتنع، الأول يقول خلاص رضيته أو يقول لا مش مقتنع، وبعد كده نسأل حضرتك إن كانت إيه؟ بمعنى القول. خلاص، قال بعضهم يبقى فيه أكثر من رأي، بيعرض لك الآراء المتعددة. خلاص، تفضل. من أين نفهم هل هي الزعم بمعنى الكذب ولا بمعنى التضعيف ولا بمعنى أنه مجرد ترداد للأقوال؟ بالسياق، بالسياق وبالجلوس على أهل العلم. وأما التفصيل فهو غالب حالها، تفصيل غالب حالها معناه أنه في النادر تأتي لغير التفصيل. وعلى فكرة في خلاف، بعض النحاة قالوا أنه لا ينفك عنها التفصيل أبدا، لا يغادرها التفصيل أبدا، كابن مالك صاحب الألفية. ابن مالك قال أنه دائما تأتي للتفصيل، تفصيل لازم له. لكن الأكثرون يقولون إنها قد ينفك عنها التفصيل ويكون التفصيل غالبا لا لازما. وأما التفصيل فهو غالب أحوالها أو حالها، نسختان، فهو غالب حالها وفي نسخة غالب أحوالها، كما تقدم في آية البقرة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا. تفصيله قلنا أن التفصيل لابد أن يسبقه إجمال، فأين الإجمال في آية البقرة؟ آية البقرة بتقول إيه؟ تكلم على البعوضة، مش كده؟ إن الله يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فيختلف الناس، يبقى الإجمال فيختلف الناس، كأن الآية الكريمة تقول إن الله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب ما موقف الناس والمتلقين من هذه الأمثلة التي يضربها الله تعالى في قرآنه؟ يختلفون فرقا وشيعا: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذا هو التفصيل الذي أتى بعد إجمال مقدر، لأنه لا يوجد تفصيل إلا وقد سبقه إجمال مذكور أو مقدر. أما التفصيل فهو غالب حالها كما تقدم في آيات البقرة. ومن ذلك: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، وأما الجدار، الآيات. هذا أيضا للتفصيل. تفصيل مع إيه يا أستاذ خالد؟ مع الشرط والتوكيد الذي سيأتي، لأنه لا ينفك عنه. طب أين الإجمال؟ أما السفينة في قول الخضر، أما الغلام فكان لغلام، وأما الجدار، إلى آخره. أين الإجمال؟ سأنبئك بما لم تستطع عليه صبر، ما لم تستطع عليه صبر، ما لم تستطع عليه صبر. هذا هو الإجمال والتفصيل في هذه الآية: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، وأما الجدار. قال: وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين. ما دام تفصيل يبقى فيه تكرار، أما وأما على الأقل مرتين، قد يكون أكثر من مرتين، لأن تنقسم إلى 3 أو 4 تفصيلات أو أكثر. قال: وقد يترك تكرارها، يترك إلى أحد شيئين: استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم. يبقى بيعمل شيئا يسمى الاكتفاء، يصنع شيئا يسمى الاكتفاء، يذكر احد القسمين او الاقسام ويستغني بذلك عن القسم الاخر او عن بقيه الاقسام، لانه معلوم الشمال مقابله جنوب، والشجاع مقابله جبان، والى اخره. فيكتفي باحد القسمين استغناء بذكاء المتلقي، او انه يذكر شيئا في موضع هذا القسم الثاني المخفي او المحذوف او غير المذكور، يذكر شيئا في مقام. إذا معنا طريقتان في استغناء عن التكرار، يحتاج إلى التمثيل لكل طريق. فالأول هو أن يكتفي بأحد القسمين ولا يذكر الثاني مطلقا ولا يذكر شيئا مقامه. فالأول نحو: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما ده الإجماع، فأما الذين آمنوا، الإجمال فين بقى؟ فانقسم الناس في اتجاه هذا أو في تلقي هذا النور المبين، البرهان والنور، برهان ونور، برهان هو القرآن والنور هو الرسول عليه الصلاة والسلام. حدث انقسام في تلقي هذا البرهان وهذا وتلكم النور أو ذلكم النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فانقسم الناس تجاه هذا النور وهذا البرهان. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، في خواتيم سورة النساء. طيب وأين المقابل؟ وأين الصنف الثاني؟ لم يذكره لأنه مفهوم. وكأن السياق العزيز يقول: وأما الذين كفروا بالله ولم يعتصموا بدينه فسيدخلون نارا ويحرمون من هذا الفضل. لذلك قال: أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا. طيب، هذا شاهد أو مثال أو تمثيل للنوع الأول من الاستغناء عن التكرار. والثاني، وهو أن يأتي في مقام القسم الثاني بكلام آخر، نحو: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، فكيف تلقى الناس هذا القرآن الذي يحوي المحكم والمتشابه؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فانقسم الناس أيضا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: أي وأما غيرهم، المقابل، تفصيل الأخرى، قسم الثاني، وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربهم. السياق العزيز لم يذكر القسم الثاني، ولكنه ذكر شيئا مكانه، فقال: ويدل على ذلك والراسخون في العلم يقولون. يدل على ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ على القسم الثاني المحذوف، المحذوف استغناء عنه بكلام آخر مقام هذا القسم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي كل من المتشابه والمحكم من عند الله، والإيمان بهما واجب. وكأنه قيل: وأما الراسخون في العلم فيقول، اللي هو القسم الثاني المحذوف استغني عنه بكلام مكانه. قال: وهذه الآية في أما المفتوحة نظير قولك في إما المكسورة التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله، إما أن تنطق بخير وإلا فاسكت. إما أيضا تفصيلية وتحتاج إلى مقابل، تقول: إما أن تنطق بخير وإما أن تسكت، إما أن تنطق بخير وإما أن تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تعبر عن هذا الحديث النبوي، عن معنى هذا الحديث النبوي، بأن تأمر وترشد بقولك إما أن تنطق بخير وإما أن تسكت بهذا التفصيل. وقد تستغني عن إما الثانية بأن تأتي بشيء مكانها فتقول: وإلا أن تسكت أو فاسكت، فتأتي مكانها بشيء آخر. فقال: إن الذي يحدث في إما مكسورة الهمزة يحدث في أما مفتوحة الهمزة. قال: وسيأتي ذلك، يعني في إما، بعد انتهاء من كلام على أما. قال ابن هشام: كذا ظهر لي، كذا ظهر لي، وعلى هذا، وعلى هذا الذي تبنيته ابن هشام، فالوقف على إلا الله، يعني الوقف يلزم على إلا الله. ثم نبدأ بكلام مستأنف ونقول: والراسخون في العلم، الواو الاستئناف وليست عاطفة. قال: وهذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة السابقة فتأملها. هذا المعنى الذي في آل عمران، اختلاف الناس في المحكم والمتشابه بين مؤمن بهما وبين منكر لهذا التفريق مستغرب له هم الكفار. قال: هو نفسه الانقسام الذي أشارت إليه آية البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون. والسؤال الآن أن ابن هشام يحيل معنى آية آل عمران على معنى آية البقرة، فما وجه العلاقة أو فما وجه الارتباط بينهما؟ ما العلاقة بينهما؟ آية آل عمران تتكلم على المحكم والمتشابه من القرآن، وآية البقرة تتكلم على ضرب الأمثال في القرآن، فهل هناك علاقة بينهما؟ هل تستطيع أن تجد مخرجا لما يزعمه ابن هشام عليه الرحمة؟ لأنه يزعم أن المذكور في آل عمران هو المشار إليه في البقرة. قال: وهذا المعنى هو انقسام الناس في تلقي المحكم المتشابه في القرآن هو المشار إليه في آيات البقرة السابقة فتأملها. إذا أردت أن تصحح كلام ابن هشام وتجد فعلا علاقة، لأن العلاقة بعيدة بعيدة يعني لبادي النظر وبادي الرأي، إنهما موضوعان مختلفان، صحيح يربطهما ويجمعهما القرآن الكريم والمنزل فيه، لكن محكم متشابه. ضرب الأمثال لأول وهلة لا يبدو من المتشابه، لكن لا بأس أن تنتصر للمصنف وأن تلتمس له العذر في كلامه، وتقول إن ضرب المثال قد يشكل على بعض الناس خاصة بهذه الأشياء المحتقرة في طباع العامة، في عامة طباع البشر، أنها أشياء محتقرة، وقد يقابل مثل هذا التمثيل بشيء من الاستغراب، فلعله من أقسام المتشابه. لأنك إذا ذهبت لكتب التفسير لتبحث عن تأويل المتشابه تجد أقوالا كثيرة متعددة، ما بين صفات وما بين الحروف المقطعة وما بين الأشياء الغريبة التي من ضرب ومن نوع ضرب الأمثال للبعض. فلا بأس، لا مانع أن يكون ما في البقرة هو أيضا من جنس المتشابه الذي ينقسم الناس فيه، لا مانع. قال لك في الأول أنها تأتي غالبا للتفصيل، ثم قال وقد تأتي، مادام قال غالبا وتبنى هذا الرأي الذي عليه أكثرهم، فلا بد أن يكون في المقابل قليل من غير التفصيل. وقد تأتي لغير التفصيل، قد هنا قد هنا للتقليل، وقد تأتي لغير تفصيل أصلا، نحو أما زيد فمنطلق، غير أي تفصيل ولا شيء، في مقابل عمرو مثلا ولا في مقابل هند مثلا. وقد تأتي لغير تفصيل أصلا، نحو أما زيد فمنطلق. وكأن العربي عندما يقول ذلك يقول كأنه يقول مهما يكن من شيء فزيد منطلق. سؤال: لا، يقول العلماء في أول الكتب يقولون أما بعد، العلماء في أول الكتب ولا الخطباء في أول الخطب لا يبدأون أبدا بأما بعد. إذا بدأ الكاتب أو المصنف أو الخطيب يطلع على المنبر كده ويقول أما بعد، نضربه بالبيض الفاسد بالطماطم وننزله ونقول له صلاتك غير مقبولة مردودة عليك. لا بد أن يسبق ذلك شيء ما، لأن أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد ما تقدم، من بسملة، من حمدلة، من صلاة على النبي، من أي شيء عليه الصلاة والسلام. أما أن يبدأ كده أول يفتح الميكروفون ويقول أما بعد على طول ننزله من على المنبر بقوة ونأخذ على ذلك يعني سيئة، لكن لابد أن ننزله، لابد أن ننزله، بعد كده نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وأما التوكيد، المعنى الثالث الذي لا ينفك عن أما ولا ينفصل وحده. سؤال: اسمع السؤال بقى، اسمع السؤال، تفضل اسأل. أما لا ينفك عنها الشرط، فأين الشرط في قولك أما زيد فمنطلق؟ ما أنا أجبت يا أستاذ، مهما يكن من شيء بعده فإن زيدا منطلق. مهما دي مش شرطية، فزيد منطلق جملة الجواب. سألني فين الشرط؟ قلت لك إن أما تقوم مقام مهما يكن من شيء بعد، معناها كده قلت، أجبت. بس انت جيت متأخر، انت وخالد جئتما متأخرين. وأما التوكيد فقل من ذكره، فقل من ذكره. أيوة، من إعراب من إيه؟ أحمد ضيف. فقل من ذكره فاعل، أحسنت، أن موصول فاعل، فقل من ذكره، قل فعل ماض ومن فاعل، وذكره جملة الصلة. وأما التوكيد فقل من ذكره، ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري، ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري. فإنه قال شرحه، ضمير يعود علي أحمد؟ أبداً، مش أنت سرحان وبتبص لي، مع أن إحنا بنقرأ في الكتاب وأنت بتبص لي، فرحت أنا ضبطتك متلبساً بأن تنظر إلي ولا تنظر إلى الكتاب، فسألتك سؤالاً فلم تجب، فلم تحري جواباً. ولم أرى من أحكم شرحه، ضمير في شرحه اللي هو يعود على مين؟ على التوكيد في أما، توكيد في أما. وأما التوكيد فقل من ذكره، ولم أرى من أحكم شرح التوكيد في أما غير الزمخشري. فإنه قال فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، زيادة توكيد، زيادة توكيد. تقول زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت أما زيد فذاهب. ولذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. ولذلك قال سيبويه في تفسيره، هو سيبويه له تفسير للقرآن الكريم؟ تفسير ايه؟ تفسير أما، تفسير التوكيد في أما. تفسيري يعني تفسير أما، تفسيري الضمير يعود على أما. أما المثال ماشي، تفسير المثال، تفسير أما ماشي. مهم يعني مش تفسير القرآن يعني. ولذلك قال سيبويه في تفسير هذا المثال مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. شفت الشرط فين يا أستاذ علي؟ يبقى في توكيد وفي شرط وفي كمان تفصيل غالبا. قال وهذا التفسير من سيبويه يعني مدلٍ بفائدتين، مدلٍ بفائدتين. يقال أدلى بدلوه يعني أحضر دلوه، أدلى بدلوه، أدلى يعني أنزل دلوه ليستقي، فأحضر الدلو وأدلاه ليستقي. فهذا التفسير مدل بفائدتين، مدل ب أدلى يتعدى بالباء، أدلى بدلوه، أدلى يتعدى بالباء، وأحضر يتعدى باللام. فكأنه قال وهذا التفسير محضر لفائدتين، هذا التفسير مدل من أدلى، اسم فاعل من أدلى الرباعي، فهو مدل بكذا أي محضر لكذا. هذا التفسير مدل بفائدتين، يعني كأنه يحضر لك وينزل عليك ويهدي ويعطيك فائدتين. واحد، بيان كونه توكيدا. كونه، ضمير في كونه يعود على إيه محمد بن محمود؟ أما، أحسنت، هذا الحرف أم كونه مذكر، كوني أما اللي هو الحرف أما توكيدا. وأنه في معنى الشرط، الفائدة الثانية أنه في معنى الشرط. لأنه لو قال زيد ذاهب الكلام خبر خال من أي نوع من أنواع التوكيد، لكن لما أدخل أما التي بمعنى مهما يكن من شيء بعد فزيد ذاهب، أما زيد فذاهب بقوة مهما يكن من شيء بعد فزيد ذاهب، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، هذا فيه توكيد. مهما يكن من شيء فزيد ذاهب يعني لا يتردد ولا يتخلف ولا يشك أحد أنه سيذهب، فهذا فيه توكيد. أيضا يشعرك بالشرط، لأنه سيبويه يشرحه بقوله مهما يكن، ومهما شرطية، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. قال ويفصل بين أما وبين، انتهينا من الكلام على معاني أما الثلاثة. أي سؤال؟ قال سؤال التفصيل، نعم. طيب عند من يقول وهو ابن مالك وغيره يقولون إن أما لا ينفك عنها معنى التفصيل، فأين التفصيل في قولك أو في مثل قولك أما زيد فذاهب؟ أما زيد فذاهب، أين التفصيل؟ تفصيل أن غيره غير ذاهب، وأنه هو ليس بغير ذاهب. فكأن القائل عندما أنشأ كلاما اقتصر فيه على أما زيد فذاهب، أخذت أنت قبل قليل أن المعادل أو القسم الآخر قد يستغنى عنه اكتفاء بأحد القسمين، وقد يستغنى عنه بذكر كلام مقامه. فالآن ذكر لك أحد القسمين، من يتبنى رأي ابن مالك وهو ليس عليه المحققون، لكن دعنا نمشي مع رأي ابن مالك ونرى ونتقمص شخصية ابن مالك ونقول لابن مالك أين التفصيل يا ابن مالك، يا من تزعم أن التفصيل لا ينفك عن معنى أما. قال أن أما زيد فذاهب في مقابله شيء مسكوت عنه وهو وأما غيره فلا. فيأتي الكلام أين الإجمال الذي جاء هذا التفصيل؟ بل هناك إجمال، الإجمال أن الناس انقسموا، الناس منقسمون، زيد ذاهب وغيره لا. طيب بعد ما انتهى من هذا قال نعم زيد مبتدأ وذاهب خبر، وذاهب هي جواب الشرط، نفس اللي حصل على السبورة منذ قليل في أثناء نومك. ويفصل بين أما وبين الفاء بواحد من أمور ستة، يفصل بين أما الشرطية التفصيلية المؤكدة وبين الفاء الواقعة في جواب شرطها بواحد من أمور ستة. أحدها المبتدأ كالآيات السابقة، فأما الذين آمنوا فيعلمون، وأما الذين كفروا فيقولون، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأما ما ينفع الناس، أين الفاصل؟ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما هو الفاصل بين أما وبين الفاء؟ ما ينفع دي جملة اسمية ولا فعلية؟ ما ينفع الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما ينفع الناس جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية. غلط. رمضان خلف رمضان. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما ينفع الناس جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. غلط. أم إبراهيم ما ينفع الناس جملة اسمية ولا فعلية؟ غلط. لا ما فيش تدليل، غلط وخلاص. اللي خلفها ها نعم فعلية. غلطين. ها اللي قدامها اسمية ولا فعلية؟ اسمية غلط وفعلية غلطين. اختاري لك واحد، اختاري لك واحد، غلط ولا غلطين؟ أيوة اللي وراها. طيب ناخد من هنا، فعلية ولا اسمية يا شباب؟ عارف كأنه ليس جملة. طبعا هي ليس جملة. ما ينفع الناس دي جملة بنات، جملة يا شباب. ما ينفع الناس دي جملة، جملة إن شاء الله. دي ما ينفع الناس ده مفرد، ما موصولة، الذي ينفع الناس ماله ده مفرد مبتدأ. يبقى ده مثال على ما نحن فيه، يفصل بين أما وبين الفاء بالمبتدأ. أما الذين آمنوا، الذين زي بالضبط، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. والذين آمنوا دي جملة اسمية ولا فعلية؟ لا اسمية ولا فعلية، مش جملة أصلا. أما الذين آمنوا دي اسم موصول يا أم إبراهيم. شكرا لك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. باعتبار كل اللي هو انا بسأل ما اما ما ينفع، بسأل ما ينفع الناس، جملة اسمية ولا فعلية؟ ما ينفع السؤال، ما ينفع الناس، جملة اسمية ولا فعلية؟ حتى ديت فيها اعتراض، ما ينفع الناس دي ينفع نقول عليها جملة اسمية؟ طب ليه بس؟ جيب لك حاجة من اللي فيها. نقول بيفصل بين أما والفاء بواحد من ستة. أول أشياء مبتدأ، أمثلة للآيات السابقة كلها، وأضفنا عليها آيات سورة الرعد. أما الزبد مبتدأ، وأما ما ينفع الناس برضو مبتدأ والله. أما خبره فيمكث في الأرض، مش مسألة أخرى. طيب، والثاني الخبر، الثاني الخبر يفصل بين أما وبين الفاء الخبر. مثال نحو أما في الدار فزيد، الذي فصل بين أما والفاء في الدار، في الدار هو الخبر، والمبتدأ زيد. وزعم الصفار أن الفصل به قليل، وزعم الصفار أن الفصل به قليل. تعال شوف بقى زعم إيه، زعم دي كمان يعني كأنه يخطئه، يعني أبدا ما فيش تخطئة ولا حاجة، وفعلا قليل. لكن لماذا استخدم زعم؟ لأن زعم لا تتمحض في الكذب ولا تتمحض في القليل. لكن أنا الآن ابن هشام ليس عندي إحصائية أستطيع من خلالها أن أتبنى هذا الرأي أو أن أصححه. أولاً أنسبه إلى قائله، ثانياً أكتفي بما عندي من معلومات. إذن زعم ليست دائماً بمعنى الكاذب، ليست دائماً بمعنى التضعيف، لكن قد تكون بمعنى أني لا أدري صحة هذا الكلام، دقة هذا الكلام، لا أستطيع أن أتبناه أو أن أنفيه. لكن هو فعلاً صفار له حق في ذلك. الصفار بالمناسبة من أفضل من شرح كتاب سيبويه، ويسمى بالصفار لأنه كان يعمل في الصفر والنحاس، النحاس من أسماء الصفر، فمن يعمل في الصفر يسمى بالصفار. طيب، الخبر نحو أما في الدار فزيد، وزعم الصفار أن الفصل به قليل، فصل بالخبر بين أما وبين الفاء قليل. والثالث من الفواصل جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح، الآيات فروح وريحان، الآيات هنا لها معناها صحيح أو موضعها صحيح، الآيات لأن بقية الاستشهادات لم تأتي بعد. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان شاهد آخر برضو فصل بين أما وبين الفاء بالشرط، أما إن كان من أصحاب اليمين، إن كان شرطه فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والعياذ بالله، ففصل أيضا بالشرط بين أما وبين الفاء. ذلك كلمة الآيات هنا في محلها بخلاف الموضوعين السابقين. والثالث جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح الآيات. طيب، آيات سؤال، نأخذ واحدة من هذه الثلاثة. فأما إن كان من المقربين فروح، فمعنى في الحقيقة شرطان، الشرط بأما والشرط بإن، فيا ترى الجواب لأيهما؟ معنا شرطان وجواب واحد. أما شرطية وإن شرطية، والجواب فروح. يا ترى هذا لأيهما؟ هذا الجواب لأيهما؟ وما الدليل؟ نعم، تفضل. الجواب لإن، وما الدليل؟ لا، لأن معنى جملة الشرط. طيب ما أما تحتاج إلى جواب، أين جواب أما؟ جواب واحد يكفي، صح. وأين جواب أما؟ إذا كنت تقصد يكفي الاثنين هذا خطأ محض، إذا كنت تقصد أن واحد يكفي الاثنين هذا خطأ محض. لكن ممكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر، يبقى الآخر محذوف دل عليه المذكور. لكن أن يكون الجواب للاثنين معا هذا خطأ محض، إياك أن تظنه فضلا عن أن تتكلم به. طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ده شيء معنوي جميل، في أشياء إيمانية رائعة، لكن لا، هذا ليس في الأشياء الغير المعنوية دي. الشيء الملفوظة ديت لابد أن تكون مستوفاة، مبتدأ له خبر، فعل له فاعل، الشرط له جواب، مقدر أو غير مقدر، شيء مذكور أو غير مذكور. لكن أن يكون شرطان لهما جواب واحد ممنوع بالمرة. لكن لا مانع أن نقول إن هذا جواب أحدهما واستغني عنه، استغني به عن جواب الآخر. ويأتي السؤال، هذا جواب أيهما؟ أيهما الذي جوابه مذكور وأيهما الذي جوابه محذوف استغناء بالمذكور؟ فيختلف الناس والمعربون، بعضهم يقول هو جواب للثاني وجواب الأول محذوف استغناء بهذا، واحد بعضهم يقول هو جواب الأول وجواب الثاني محذوف استغناء بهذا. الأكثرون على أن المذكور هو جواب الأول لا الثاني. الأكثرون على أن المذكور هو جواب الأول لا الثاني لعدة أسباب، لأكثر من سبب. السبب الأول أن أما هو المتقدم، أما هو المتقدم، فنحتاج إلى جواب المتقدم ونستغني به عن جواب المتأخر، أن هذا هو المتبادر، شرط يحتاج إلى جواب. طيب أخرناه لأننا أتينا بشرط آخر، أما شرط، إن شرط، إذا أردت أن تأتي بالجواب إيتي بالأول على البداهة، أنه كان منتظرا وتأنينا حتى أتينا بالشرط الثاني، الآن جاء وقت الجواب فأتينا بجواب الأول ولم نحتاج، لم نعد في حاجة إلى جواب الثاني استغناء بالجواب الأول. هذا أول شيء، أول دليل أنه هو المتقدم، أنه هو المتقدم فهو أسبق، الحاجة إليه أسبق. دليل الثاني أننا لو اعتبرنا أن فروح وما بعدها جواب للثاني لكان هذا ظلما لأما وزيادة في الإجحاف بها، لأنك تعلم أن أما ليس لها جملة شرط، أما لا تملك من دنياها إلا جملة الجواب، أما خاصة ليس لها جملة شرط وإنما لها جملة جواب. فإذا كمان حذفنا جملة الجواب فهذا إجحاف، هذا إيغال في ظلم أما، فالأولى أن يذكر جواب أما لأنها ليس لها إلا هو، ويستغنى عن جواب إن به. السبب الثالث في ترجيح كون المذكور هو جواب لأما أن المذكور مفرد، الجواب مفرد، وهذا شأن خبر أما، جواب أما، هذا شأن جواب أما. لو كان روح جوابا لإن نحتاج إلى تقدير، ما تيجي هنا أحسن. لو كانت روح هي جوابا لإن لاحتاج الأمر إلى تقدير، لأن إن تحتاج إلى جملة جواب. روح مفرد، روح وريحان وجنة نعيم، هذه مفردات معطوفة على بعض، فتحتاج أن تقول أن روح خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه روح مثلا، فجزاؤه فمآله روح وريحان وجنة النعيم، حتى يكون جوابا لإن، لأن إن تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب، وهذا ما لا تحتاجه أما. أما تكتفي بمبتدأ وخبر، أما الذين آمنوا فيعلمون، خبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، قد يكون مفردا أما زيد فمنطلق مفرد. إذن الدليل الثالث أن اعتبار روح هو جواب لأما يغني عن التقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أو لا. طيب ودليل الآخر بقى، دليل الآخر اللي هو بيقول إنه جواب لإن، أقول والله هو الأقرب، الأقرب أما بعيدة. طيب والثالث جملة الشرط، نتكلم على الفواصل بين أما وبين الفاء. والثالث جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح الآيات. سؤال كان في يد مرفوعة. نعم حاضر. نعم مشكلة دخول الشرط في الشرط، مفيش مشكلة دخول الشرط في الشرط، مشكلة لا مشكلة. إيه المشكلة؟ الشرط يدخل على الشرط، والشرط يدخل على القسم، والقسم يدخل على الشرط، ما المشكلة؟ لا مشكلة. مشكلة في ذهن حضرتك، مشكلة دخول حرف في الحرف، لا لا الحرف لا يدخل على حرف، لكن ما المشكلة في دخول شرط في شرط آخر؟ لا ليس هناك مشكلة. لا أسمع. النوع الثاني، أما في الدار فزيد. هل هذا هل هذا يختص بالخبر الذي يجب تقديمه؟ اه يختص، ولذلك هو قليل. اما مجتهد فزيد، لا اظنه مسموع، لا اظنه مسموع، لكن من ناحيه اللغه ما فيش مانع. اما مجتهد، اما المجتهد فزيد، صح ينفع. اما المجتهد فزيد، كان في يد مرفوعه في الخلف، يد مرفوعه في الخلف. نعم سبقها حمدلة. طيب أنا أقول لا يصح أن يبدأ الخطيب بأما بعد بدون أن يسبقه كلام، قلت هذا، قلت أن يبدأ الخطيب ويفتح الميكروفون وأول ما يفتح فاه يقول أما بعد، هذا لم يحدث لا عند المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، لأنه أفصح من نطق بالضاد. هتقول لي بقى مسند أحمد، هقول لك صحيح الترمذي، وهنفضل نتخانق. نعم لا في يد مرفوعة قبلك. نعم السؤال مرة أخرى، إن روح كيف يكون جوابا لأما؟ الجملة تقدير الشرط، أما جزاء المقربين فروح، أما جزاء المقربين فروح، هو بيقول لك في إن كان من المقربين، إذن هو كلام على جزاء المقربين، يبقى تقدير الكلام أما مهما يكن من شيء فجزاء المقربين الجنة أو الروح وهكذا. السؤال جملة الجواب، إذا كان في مبتدأ يبقى خلاص، إذا كان في مبتدأ يبقى نكتفي بالخبر، إذا لم يكن هناك مبتدأ يبقى الجواب لابد أن يكون جملة، لابد أن يكون جملة. وبيسأل أما تكتفي بالجواب أو ليس لها شرط، فهل يمكن أن يكون الجواب عبارة عن مفرد فقط؟ طبعا لا، قطعا لا، لا يحتاج إلى سؤال أصلا من طالب في ابتدائي أزهري، لأنه إذا كانت أما فقط وبعدها مفرد هذا ليس جملة، أين الجملة أصلا؟ فإما أن يكون الجواب جملة كاملة، وإما أن يكون الجواب خبر لمبتدأ موجود في الشرط. أما زيد فمنطلق، منطلق مفرد فقط لأنه سبقه مبتدأ. أما اليوم فزيد منطلق، خلاص يبقى مش محتاجين شرط، يبقى الجواب الشرط جملة كاملة لأنه ليس معنا شرط. استنى لما ينتهي الأستاذ. نعم، خبر، مش خبر المبتدا المحذوف، المبتدا المتاخر ده، اما في الدار فزيد، يبقى تقدير الكلام مهما يكن من شيء فزيد في الدار، يبقى الجواب جمله زيد في الدار، في الدار زيد. ايه المشكله جمله الجواب؟ نعم، ايه المفرد اللي اما؟ ما فيش مفرد لاما، اما لا تحتاج الى جمله شرط اصلا. في الدار زيد من جملة الجواب. مين قال إن في حاجة اسمها مفرد الشرط؟ جبتها منين بس؟ أنا ضربت مثال حالا دلوقتي أهو، بقول لك حالا بقول لك أما اليوم فزيد منطلق. اليوم زيد منطلق دي جملة جواب، ليس معنا مع أما شيء. حالا سؤال، أما مش سامع، أما نائب عن الشرط صح، وإن شرطية بل أم أدوات الشرط. بيسأل، فهمت السؤال. السؤال لماذا نقول إن روح هو جواب لإن وليس جوابا لأما؟ لماذا؟ لأن إن شرطية، أما ليست شرطية بل هي نائبة عن الشرط أو موحية بالشرط، فالجواب أنها تنوب عن شرط. إذن معنى شرطان في النهاية، معنى شرطان. العبرة ليس بأن أما شرطية ولا نائبة عن الشرط، عبرة أن معنى شرطان متداخلان، فالجواب للأسبق منهما. إذا اكتفينا بجواب واحد فالجواب الأسبق منهما عند المحققين، حتى وإن كانت الأول، إن كان الأول منهما هو أما النائب عن الشرط، لأن في النهاية تحتاج إلى جواب. أي سؤال؟ والرابع يعني من الفواصل بين أما والفاء اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، نحو فأما اليتيم فلا تقهر الآيات، فأما اليتيم فلا تقهر الآيات. الآيات ليه؟ لأن الشواهد متكررة، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الشيخ كان دقيقا عندما قال الآيات ولم يقل الآية ولم يقل الآيتين. لماذا؟ لأنه الآن يمثل للفصل بمنصوب لفظا أو محلا، فالآيات توفي بما زعمه، لأن المثالين الأولين مثالان على الفصل بالمنصوب لفظا، والمثال الأخير على الفصل بالمنصوب محلاً. الآيات الثلاثة توفي بغرض، والرابع اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، نحو فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فاختصر وقال الآيات، يعني اقرأ الآيات أي الثلاثة. فعندك اليتيم فاصل بين أما والفاء، وهو منصوب بالجواب لفظا، والسائل فاصل بين أما والفاء وهو منصوب بالجواب لفظا، وبنعمة ربك الجار والمجرور فاصل بين أما والجواب وهو منصوب بالجواب محلا، لأن يعني الجار والمجرور متعلق بإيه؟ حدث، بفعل الأمر حدث، حدث بنعمة، الجار والمجرور متعلق بالفعل حدث، هو مفعول، هو مفعول في المعنى، مفعول في المعنى، فكأنه منصوب، منصوب محلا لأنه مفعول، المفعولات منصوبة. واضح يا شباب؟ أي سؤال؟ والخامس سيأتي اعتراض، هيأتي اعتراض تقريره، كيف عمل ما بعد الفاء فيما قبلها؟ وهذا ممنوع في باب الشرط، في باب الشرط ممنوع أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. ونحن الآن نزعم أن اليتيم والسائل والجار والمجرور بنعمة معمولات لما بعد الفاء، فهذا مناقض لقولهم إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها لأنهما جملتان، جملة شرط وجملة جواب، فلا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. عندنا حالة خاصة من الشرط، عندنا حالة خاصة من الشرط، أما ليس لها إلا الجواب. أما معناها مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيمة، مهما يكن من شيء فلا تنهر السائل، أما يكن مهما يكن من شيء فحدث بنعمة ربك. فتقديم هذه المعمولات المنصوبة الغرض منه الاهتمام والإبراز، فالتركيز على هذه المعمولات هون وسهل عمل ما بعد الفاء فيما قبله، يعني تقدير الكلام. وأما يعني مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيمة، الذي دعا السياق العزيز لتقديم اليتيم، تقديم السائل، تقديم بنعمة ربك، هو الاهتمام بهذه وإبراز هذه الأشياء، هذه الأشياء. لم يجدك يتيما فآوى، فركز وقدم اليتيم، ووجدك عائلا فأغنى، فركز على السائل، وهكذا. فلما قدم هذه الأشياء اهتماما بها هون ذلك عمل ما بعد الفاء فيما قبلها. سؤال. مش جملة يعني إيه؟ إحنا مش محتاجين جملة لأما، لكن إحنا كان ممكن اليتيم بيسأل، هو بيقول إحنا اليتيم مقدم وجوبا، كان ده خطأ، اليتيم مقدم وجوبا خطأ. يقول ليه مقدم وجوبا؟ لأنه ليس هناك جملة لأما، فالكلام خطأ من وجهين، نحن لا نحتاج جملة لأما أصلا، ثانيا أن هذه ليست من مواضع وجوب تقديم المفعول، هذه ليست من مواضع تقديم المفعول، فكونك تزعم أن يتيم مقدم وجوبا خطأ، لأن هذه ليست من مواضع تقديم المفعول. خلاص؟ لكن كان ممكن جدا نقول فأما الآن فلا تقهر اليتيمة، طب ما هي تأخرت اليتيمة، إيه؟ فين بقى التقديم وجوبا؟ فأما اليوم فلا تنهر السائل، فين بقى وجوب تقديم السائل؟ ما فيش حاجة تدعونا إلى وجوب تقديم اليتيم ولا السائل ولا بنعمة ربك ولا حاجة من دي خالص. طيب الخامس، اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء، اسم كذلك، كذلك يعني ايه؟ يعني منصوب لفظا او محلا. كذلك يعني منصوب لفظا او محلا. اسم كذلك يعني منصوب لفظا او محلا، معمول لمحذوف يفسره ما بعده. يبقى هو مش معمول لما بعد الفاء، لا هو معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء. نحو اما زيدا فاضربه، لا نستطيع ان نقول ان زيدا مفعول لاضربه، لان اضربه اشتغل بضمير زيد، اضربه هو فنصب الهاء او نصب محل الهاء. لكن زيدا منصوب معمول لفعل يفسره اضربه، والتقدير اما اضرب زيدا اضربه، منصوب على الاشتغال يعني كما تعرفون، منصوب على الاشتغال لان الفعل مشغول عن مفعوله بضميره. اما زيدا فاضربه. وقراءة بعضهم واما ثمود بالنصب، واما ثمود فهديناهم بالنصب، قراءة شاذة، واما ثمود فهديناهم. وهذه القراءة الشاذة في قراءة أخرى شاذة أيضا ولكن مع الصرف مع التنوين، وأما ثمودا فهديناه، كلاهما يصلح لما نحن فيه، سواء ما سواء منها المنون وغير المنون، كلاهما شاهد على ما نحن فيه، وهو أن ثمود في الآيتين من القراءتين الشاذتين مع كل منهما معمول لمحذوف يفسره المذكور بعد الفاء، والتقدير وأما هدينا ثمود فهديناه، وأما هدينا ثمودا فهديناه، فالفعل انشغل بضمير ثمود لأنه قال هديناهم، فهو معمول بفعل محذوف يفسره المذكور هديناه، قال بالنصب على هذه القراءة لأن القراءة المتواترة بالرفع. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى في سورة فصلت. قال ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، لأن أما نائبة عن الفعل فكأنها فعل والفعل لا يلي الفعل. ثمود المنصوبة وزيدا المنصوبة في قوله أما زيدا فاضربه، خلاص انتهينا من أن كل منهما معمول لفعل محذوف يفسره المذكور بعد الفاء، مفهوم. لكن أين موضع هذا الفعل؟ هل بعد أما وقبل المفعول، ولا بعد الفاء وقبل الفعل؟ أهو أما زيدا فاضربه، فقلنا إن هناك فعلا محذوفا هو الذي عمل النصب في زيد، ليس المذكور لأن المذكور نصب الضمير، فنحتاج إلى تقدير فعل. أين نضع هذا الفعل؟ هل نضعه هنا؟ الجواب لا. لماذا؟ قال لأن أما يقوم مقام فعل، لأنه مقام مهما يكن من شيء ما دام بيقوم مقام الفعل لا يأتي الفعل بعده، لأن الفعل لا يدخل على الفعل. فأين نضع الفعل المقدر المحذوف ده؟ نضعه هنا بعد الفاء وقبل الفعل. نقرأ مرة أخرى. قال ويجب تقدير العامل اللي هو الفعل الذي نصب زيدا ونصب ثمود في الآية من القراءة غير المتواترة بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، ما دخلت عليه اللي هو اضربه الملفوظ. لماذا؟ لأن أما نائبة عن الفعل مهما يكن من شيء فكأنها فعل، والفعل لا يلي الفعل. وأما نحو زيد كان يفعل، كان يفعل، كان يفعل متتاليان، قال ففي كان ضمير فاصل في التقدير، أهو زيد كان يفعل، زيد كان يفعل. قال ما المشكلة في دخول الفعل على الفعل؟ أهو زيد كان يفعل كلام عربي. قال لا، ده هنا في فاصل، كان هو، فلم يدخل الفعل على الفعل. وأما نحو زيد كان يفعل ففي كان ضمير فاصل بين فاصل في التقدير. وأما ليس خلق الله مثله، ليس خلق الله مثله، لما دخل الفعل على الفعل ليس فعل ناقص من أخوات كان وخلق فعل تام، دخل على بعض، ما المشكلة؟ قال أبدا. وأما ليس خلق الله مثله ففي ليس أيضا ضمير، ولكنه ضمير الشأن والحديث، أيضا في فاصل، لأن ليس أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا هو خبرها واسمها ضمير الشأن، ليس الشأن والحال والحديث خلق الله مثله، ففي فاصل. ولذلك لما قال لك أن الفعل العامل في زيدا لا يكون هنا، لأن أما بمثابة الفعل فلا يدخل الفعل على الفعل، وإنما بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، فلو قدرنا الفعل هنا وقلنا اضرب، الفعل لا يكون قد دخل على الفعل. لماذا يا رمضان؟ لو جعلنا الفعل العامل في زيدا بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، طب ما هو يتتالى فعلان، هل هذا صحيح يا رمضان؟ في ضمير، في ضمير اضرب أنت، في فاصل بين الفعل وبين الفعل بفاعل اضرب. أما لو وقعت هنا لا يفصل شيء. إذن يقول لك إن الفعل المحذوف الذي استغني عنه بالمذكور اللي هو العامل في نصب زيد لا يكون بعد أما، ولكن يكون بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، ولا يعترض علينا بمثل زيد كان يفعل، لأن هناك فاصل بين كان والفعل الآخر بضمير اللي هو فاعل كان، كذلك لا يعترض بمثل ليس خلق الله مثله، لأن الفعل لم يدخل على الفعل، وإنما هناك ضمير الشأن اللي هو اسم ليس. هذا لو كانت ليس فعلا في مثل هذا التركيب، وقد يحتمل أن تكون حرفا، فقال لك وإذا قيل بأن ليس حرف فلا إشكال، إذا قيل إن ليس حرف، إذا قيل بأن ليس حرف فلا إشكال، يعني لا يأتي الاعتراض أصلا، لأنه يكون حرف دخل على الفعل ولم يدخل على فعل على فعل. وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف، فكأنهم انقسموا في ليس، بعضهم هم الجمهور قالوا أن جمهور العرب قالوا أن ليس فعل ناقص، بعضهم قال أنه حرف يشبه الفعل، بعضهم قال أنه حرف صرف. قال وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف، ولهذا أهملها بنو تميم، فعل يشبه الحرف فلا إشكال في دخوله على الفعل، لأنه لما أشبه الحرف ساغ أن يدخل على الفعل. ولهذا أهملها بنو تميم إذ قالوا ليس الطيب إلا المسك بالرفع، ليس الطيب إلا المسك بالرفع. بنو تميم قالوا ليس المسك إلا، ليس الطيب إلا المسك، عامة العرب يقولون ليس الطيب إلا المسك خبر ليس، لكن بني تميم قالوا إن ليس محمولة على ما، لأن ليس مع إلا بمثابة ما مع إلا، وما ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتقول ما الطيب إلا المسك، ما الطيب إلا المسك، فلما كانت ليس محمولة على ما فأنا آسف، ما الطيب إلا المسك، ما الطيب إلا المسك، ما بترفع الاسم وتنصب الخبر، إلا إذا منعها من ذلك مانع، ما هذا بشرا، ما هذا ما الحجازية، ما الحجازية؟ بترفع الاسم وتنصب الخبر. ما هن أمهاتهم، ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن يمنعها من العمل عدة موانع، منها أن تكون دخلت عليها نفي، منها أن يتأخر الخبر عن أن يتأخر المبتدأ عن الخبر، منها أن يكون النفي منقوض بإلا. ما هذا إلا بشر، لو نقد النفي بإلا، لأن إلا نفي ونفي نفي إثبات، فلو نقد النفي بما بإن أو بما أخرى أو بإلا يمنع عملها. فما هذا بشرا، لو في غير القرآن قلت ما هذا إلا تقول بشر، فإذا نقد عملها بإلا ارتفع خبرها بدل النصب، فليس محمول على ما، كما أن ما ينتقد عملها بإلا، فبنو تميم نقضوا عمل ليس بإلا أيضا حملا على أختها ما، حملا على أختها ما، فقالوا ليس الطيب إلا المسك، خلافا لجمهور العرب. لهذا، هذا اللي هو إيه؟ ولهذا أهملها بنو تميم، ولهذا يعني لكونها فعلا يشبه الحرف، لكونها فعلا يشبه الحرف، يشبه الحرف اللي هو مين؟ اللي هو ما، اللي هو ما الحجازية، لكونها فعلا يشبه الحرف أهملها بنو تميم، لما رأوا أنها تشبه ما الحجازية أهملوها، كما أن ما الحجازية تهمل بنقضها بإلا. فقال الحجازي التميميون، التميميون النجديون، التميميون من نجد بخلاف الحجازيين. طيب أي سؤال؟ سرعة. كأن السادس نؤجله للمرة القادمة، السادس والتنبيهان، ما بقي لنا في هذا الفصل، الفاصل السادس بين أما والفاء وتنبيهان، فأخذه في الحصة القادمة إن شاء المولى. نعم. كأن تعمل تعمل تعمل كل حاجة بس بشروط، تعمل بشروط. نتكلم على نتكلم على ليس، ليس عند التميميين، ليس عند التميميين، نتكلم على ما الحجازية، فالتميميون يقولون إن ليس محمولة على ما الحجازية. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.